وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار يا طير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي المدينة الساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار متى وصلت الحيمة سلم أبا فاطمة متى وصلت الحيمة سلم أبا فاطمة متى وصلت الحيمة سلم أبا فاطمة متى وصلت الحيمة سلم أبا فاطمة محبا هايما عواقته الأقدار يا طير وين مروح نحو المدينة الساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار أبو القاسم يا روحي أنتم دواء لجروحي يا أبو القاسم يا روحي أنتم دواء لجروحي يا أبو القاسم يا روحي أنتم دواء لجروحي المدينة الساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار أبو بكر الصديق ألقاك يوم الضيق أبو بكر ألقاك يوم الضيق يا أبو بكر الصديق ألقاك يوم الضيق يا أبو بكر الصديق ألقاك يوم الضيق كنت خير رفيق يشهد لكم الباري يا طير وين مروح نحو المدينة الساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار عثمان طلحة وزبير ورجاي بأبي عمر سعد وسعيد ابن عوف أسياد وحمز الأسد عباس جاهم علي والله جاهم علي خالد مبيد العدا وضرار باس وعلي أنا روحي أنا روحي في دل مصطفى وسباط زدر وعلي نازلت أنت أحلاهم لقضي حياتي وعمري يا با يا با يا با يا با يا با يا يا يا عمر يا ابن الخطاب يا ناطق بالصواب عمر يا ابن الخطاب يا ناطق بالصواب عمر يا ابن الخطاب يا ناطق بالصواب عمر يا ابن الخطاب يا ناطق بالصواب مرعب الكفار طير وين مراه واحنا حول مدينة سالي بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار عثمان بن عفان ذو الحياة والإيمان عثمان بن عفان ذو الحياة والإيمان يا جميع القرآن يا جميع القرآن ويا شاهد الدار يا طير وين مراه واحنا حول مدينة سالي بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار ابن أبي طالب يا صانع العجائب علي ابن أبي طالب يا صانع العجائب علي ابن أبي طالب يا صانع العجائب علي ابن أبي طالب يا صانع العجائب يا ما فرق كتائب في سيف ذو الفقار يا طير وين مراه واحنا حول مدينة ساري بالله بلغ ساري